الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة رفع الملام على أئمة الأعلام ونسبه من السبب العاشر أنه إن كان إتقاء كل هذه الأسباب اللي بيذكرها الإمام هنا السياق أنه ليس كل من أخطأ في اجتهاده فهو موجب لحصول الذنب والإثم في هذا الخطأ. يعني من قال خلاف الحق في اجتهاده من هؤلاء الأئمة فهو موجب يعني يتوجب هذا حصول يعني الذنب على هذا، لأن هناك أعذار كثيرة لمن يعني أفتى بخلاف الحق من أهل العلم، منها هذا. نعم، هذا السبب الرابع عشر. العاشر. نعم العاشر. أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها يعني مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، وإذا كان لزاما على تقديرين بقي الحديث سالما من المعارض، فيجب العمل به. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا صفاء وليس بنكاح. لعن الله المحلل والمحللة. لا في النكاح اللي هو المحلل، يعني من رأى أن امرأة طلقت ثلاثا وبالتالي بانت بينونة كبرى من زوجها وأنها لا تحل له طبعا إلا أن تنكح زوجها غيره، فتقدم هو دون علم من الزوج والزوجة ليتزوجها ونيته أن يتزوجها ثم يطلقها بعد ذلك حتى يتقدم زوجها الذي طلقها ثلاثا ويتزوجها. يقول إن ابن عمر لما سئل عن ذلك فقال حرام، وقال ان رسول الله عن قال لعن الله المحلل لا لا له. نعم. وهذا محفوظ عنهم من غير وجه وعن غيره منهم الامام احمد بن حنبل انه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون. نعم، يعني لو نوى هذا وتزوجها من اجل هذه النيه قال فهو محلل داخل في هذا وهو ملعون، يعني ملعون لان النبي لعن من فعل ذلك. نعم. وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في سورة كثيرة من سور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوخام، ليكون هؤلاء قد لعنوا لعن من لا يجوز لعنه أو لعن من لا يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم وقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما وراء رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، متفق عليهما. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامه شفعاء ولا شهداء. الطعانين يعني الذي يطعن في المسلمين يسبهم او يعني ينسب لهم ما لم يفعل، واللعانين الذين يلعنهم لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه، يعني يحرمهم الله تبارك وتعالى من ان يكونوا شهداء وشفعاء، لان الشاهد والشفيع لابد ان يكونوا يعني من اهل الرحمه ومن اهل العدل، اما الطعان واللعان كيف يكون يعني ما يمكن ان يجعله الله تبارك وتعالى شهيدا ولا شفيعا يوم القيامه، يحرم من هذا. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للسبيل ان يكون لعانا. نعم. رواه مسلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء او البذيء. رواه مسلم. وقال حديث حسن. وفي اثر اخر قال رجل يلعن شيئا ليس له منه إلا حار اللعنة. نعم، يعني ما من مسلم يلعن شيئا، وهنا شيئا يضم رجل أو حتى جماد، فلو أنا لعن جمادا لعن هذه الشجرة قال هذه الشجرة ملعونة أو لعن هذا الطريق أو لعن هذا أو لعن هذه الدابة وما كان الأمر حتى هذا اللعن لا حر عليه، يرجع اللعن عليه. فمن لعن مؤمنا وهو لا يستحق اللعنة فاللعن يرجع إلى قائل، يعني أنه يكون القائل هو الذي أصابته هذه اللعنة. يعني المؤمن يلعن شيئا وقال من قال لأخيه يعني لعنك الله وليس كما قال إلا حار عليه، يرجع اللعنة عليه. نعم. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعنة حتى قيل أن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون. كان هو الملعون. نعم. وأن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشعار. نعم. يتناول من لعن من ليس بأهل. فإذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا. فيكون لعنه مستوجبا لهذا الوعيد. نعم. فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الصراع في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الصراع وتقدير بقائه علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث. وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور البتة، وذلك أنه إذا ثبت الثلاث وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم فالثابت أحد الأمرين، إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم وإذا عدم اللازم وعدم الملزوم. وهذا القدر كاف في إبطال السؤال، لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، وأن المحور من معذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال. والمجتهد معذور بل مهدور. فينتفي شرط الدخول في حقه. فلا يكون داخلا سواء اعتمد بقاء الحديث على ظاهره أو أن في ذلك خلاف يعذره، وهذا إلزام محرم لا محيل إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول السائل أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتبر دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، ويعد على مورد الخلاف بناء على عمل الإقامة، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، ولكن هذا مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعتبر فيه ويفهم. فلا يدخل في وعيد من لعن او من لعن بغير حق، لان ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعن محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن، واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في احاديث الوعيد، كما ان الفعل المختلف في حله في حله ولعن فاعله لا يدخل في احاديث الوعيد، فكما اخرجت محل الاختلاف من الوعيد الاول أخرج محل الصلاة من الوعيد الثاني. نعم. نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله.